هنا القاهرة. رمضان حواليك. رمضان حواديت الأحد أسبوعيا في رمضان. رمضان حواديت نور السيد سيد عبد العزيز. وعلى هندسة الهواء معنا اليوم بلمساته الفنية المتميزة وسام محمد. زمان دنيا غنية غرورة قالوا زمان، والنهاردة لكل مجتهد نصيب، والوش الحلو والطلة الحلوة المصرية هي اللي بتميز الفنانة المصرية. حدوتة النهاردة مع رمضان حواديت هي حدوتة فنانة مصرية أصلا وفنا وفعلا وبشاشة وطلة على الشاشة وعلى المسرح، سواء في مسلسلات أو أفلام أو تلفزيون أو يعني كل عمل كان بيخول إليها وكان بيسند لها. رمضان حواديت النهاردة على موجات البرنامج العام في أولى فتراته، وإحنا في أول أسبوع من شهر رمضان الكريم، أو يعني يوم 7 رمضان وإحنا بننهي أول أسبوع. خلونا نرحب بضيفتنا الجميلة مصرية الملامح بسيطة يعني المعاني والروح، الفنانة الكبيرة حنان سليمان. أهلا بحضرتك على موجات الإذاعة المصرية وموجات البرنامج العام. أنا بشكرك على التقديم الكبير دي، يا رب أستحقها. طبعا أكيد مرسي لكي. أنا فرحانة أن أنا في الإذاعة، وإحنا كمان فرحانين. لا بحقيقة لأنه أنا الإذاعة دي وجدنا هي اللي شكلتها، هي بداية تشكيل وجدنا الحمد لله. يعني احنا طلعنا وخصوصا في رمضان كمان، يعني في رمضان كنا واحنا بنفطر الراديو مفتوح على المسلسل بتاع رمضان. ايوه وعلى منطلقه بيدفع الافطار لسه لغايه دلوقتي. كل حاجة فظيعة يعني. نورتينا ومشرفانا ومشرفة استوديو هوا البرنامج العام وموجات الاذاعة المصرية كلها، ومش عارفة بصراحة يعني خليني انقل بس الصورة لكل مستمعينا. لما بيبقى في ضيف بيهل علينا في استوديو الهوا، ضيف داخل بروحه البشوشة كده وهو بيضحك، وهي نفس ضحكته ونفس طلته على الشاشة، فهو انت بتحس ان اللي جواه هو بيطلعه لك على الشاشة. فانا النهاردة حسيت بكده، والفنانة الكبيرة حنان سليمان داخل علينا في استوديو الهوا بطلتها وضحكتها، وده اللي هيخلينا اسألها، هو الفنان من جواه بيظهر قوي كده حتى لو هو ممكن يمثل دور شر او دور يعني بيتقمسه علشان يوصله لنا؟ هو انا مش عارفه قوي يعني. بس انا اعتقد ان القبول ده ملامحك مصريه بسيطه، هو رزق. صحيح، فضل من عند ربنا. هو رزق يعني، رزقك في الحته دي ربنا حاطط لك رزق في هنا. صحيح، يعني كلنا عارفين ان الرزق انواع صحيح. فانا عندي رزق هنا، ربنا رزقني هنا والحمد لله. الحمد لله. يعني أنا مليش يد في الحقيقة. الحمد لله الحمد لله. خليني أبدأ بقى مع الفنانة الكبيرة حنان سليمان. تحبي أبدأ منين؟ من بداية مشوار فني، بداية حد ورا الكواليس هو اللي شجعك فنيا؟ هو يعني دايما كل إنسان ناجح قبل بيبقى في ناس ورا الكواليس ليه؟ يعني ما حدش عارف عنهم حاجة وما حدش واخد باله منهم، هم اللي بيقولوا له لا انت فيك حتة فنان، انت فيك حتة مذيع، انت فيك محامي كده يعني. يمكن يبدو يمكن، بس ما حدش قال لي اعمل كده. بس ما يعني وانا في المدرسة كنا بنمثل، تمام، كنا بنمثل في أعدادي، كان أيامها حرب 73، تمام، وكنت في سنة أولى أعدادي وتاني أعدادي تقريبا، وعملنا مسرح واختاروني ان انا اعمل البطل. كانت مسرحيه رجالي يعني، طيب. كلها رجاله لانهم كلهم محاربين وشهداء وحاجات كده حرب، فانا عملت دور البطل الشهيد ده. فلقيتي في نفسك الفنانه ولا لقيت فيه سكسي جامد وخدنا جايز جوائز وحاجات كده؟ وده انا ما كنتش يعني مش كانش في الحسبان يعني، وما كانش في حساباتي ابدا ان انا ابقى يعني بشتغل ممثل، تمام، خالص يعني. كان في حساباتي حاجات تانية خالص. وبعد كده حضرتك درستي في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تخرجتي منه أول سنة. عادي أنا أول سنة طبعا خلاص يعني الفنانة حرمان سليمان تخرجت سنة 84. أنا المفروض أتخرج 83 بالمناسبة كمان. طيب شايفين الصراحة. ندخل بقى على البداية، البداية اللي شفناكي فيها واللي أنا فاكرة يعني، إن طبعا لما بتتعاد دلوقتي مسرحية الجوكر اللي كلنا يعني وإحنا أطفال وإحنا كبار، من حظي إن أنا كانوا يعني بدايتي فيها مشاهديني أطفال دايما. وأنا صغيرة كانوا مشاهدين أطفال، ودي كانت حاجة كانت بتقلقني، أقول الله طب الناس الكبار راحوا فين يعني. كان بتنقسم الأطفال وكبار السن. طب يعني خليني أقول، حضرتك بتقولي من حظي، من حظك بقى اللي أنا ممكن فعلا يعني أغبطك فيه، بس يعني ربنا يكلهولك دايما بالخير، إن من حظك إن أنتي بدأتي وعملتي أعمال كبيرة وكتيرة مع الفنان محمد صبحي، وكان أولهم فيلم يا رب ولد، مسرحية الجوكر. وبعدين بعد كده يعني قدمتي أفلام متعددة، بس ده ما كانش مع الفنان محمد صبحي لا يعني هو الجوكر مع الفنان محمد صبحي. بصي أنا كنت محظوظة يعني، لا أنكر حظي في إن أنا اشتغلت في أعمال نجحت الحمد لله، ده من حظي يعني. طب احكي لي حكاية يا رب ولد دي عشان معلقة يا رب ولد. انا الحقيقة يسبق قبل يسبق يا رب ولد، وانا في المعهد كان الفنانة النجمة مجد زكي كانت معنا في الأكاديمية، تمام، وكانت هي اوريدي بتشتغل يعني داخلة، وهم ناس بقوا يعني ابتدوا موجودين على الساحة. اصل دلوقتي عايزه اقول لحضرتك بس معلش يعني هتوقف توقف في مفاجاه دلوقتي معانا يعني، في مفاجاه ومش هقول لك مين اللي معانا على هوا البرنامج العام بالتليفون، ومش هقول للمستمعين مين. مساء الخير على حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب وبصحه وتعلمنا ونفضل كده نقول لك كل سنه وانت طيب يا بابا ونيس. يا خبر ابيض. انا ما رضيتش اقول ان الفنان الكبير والرائد الانساني اولا قبل ما يكون هو فنان هو رائد انساني، ربنا يخليك، الفنان محمد صبحي. انا طبعا فرحان جدا لما اتصلت بي، علشان انا كانسانه بعشقها وبحبها وبحترمها احترام. هي عارفة سرحانة دلوقتي قد ايه؟ هي عارفة حنان، عارفة من اول ما اشتغلت عارفة انا بحترمها ازاي، لانها انسانة محترمة وفنانة محترمة، ولم تخيب ظني فيما تقدمه الان. حبيبي اللي بتقدمه النهاردة شيء لازم واحد ينحنيله ليه فعلا. يا رب يحفظك، يا رب يحفظك. لا يا استاذ جامل، انا بعرفش جامل يا انا عارفه انا عارفه احنا في مأزق، احنا في مأزق بجد للاسف. ويمكن انا اتكلمت عنه كتير، احنا في مأزق وبتتسحب الرياده مننا وبتتسحب مننا كل حقيقي. حاجه ده حقيقي يا استاذ. كل الواحد يشوف ناس لسه مصره بهذا الشكل وبهذا الاحترام، لازم كلنا نقف جنبه. لذلك صحيح. أنا لما كلمت عن الاحتكار ومش الاحتكار واللي بيحصل ده ضد الثقافة في مصر ضد الفن ما لقيتش حد يتكلم معي. فبس أنا بقول إن أنا فرحان جدا إن كمان الإعلام بيقدم الوجوه المشرقة وبيقدم الناس اللي يستحقوا فعلا إحنا نسمعهم. أستاذ محمد صبحي فناننا الكبير، إحنا لو ما قدرناش إحنا يعني نقدم كده، وده دور الإذاعة المصرية دايما إن إحنا بننقب حقيقة. عيب الإذاعة، بس عيب الإذاعة حاجة واحدة، أنا مش شايفكو يا حبيبي. بس لا يا استاذ محمد، انت حاسسنا، انا شايفاك وشايفنا بقلبك طبعا. وده اول وعلى فكره ده دور صعب جدا لكل العاملين في الاذاعه المصريه. طول عمرنا نقول الاذاعه ده الفن اللي بنشوفه، احنا كنا زمان بنشوف الراديو. طيب علشان تشوفنا كمان وكل مستمعينك ومشاهدينك يشوفوا، لازم استغل الموقف ده استغلال تام ان حضرتك تنورني الاسبوع الجاي ان شاء الله في رمضان حواديت. لا بصي انا مش هوعدك لسبب، لان انا مسافر وارجع على العيد والله. طيب. عندي يعني المسرح هشتغل في اول يوم العيد، فانا هرجع الوقفه. لا ده يعني الحد الجاي. لا هننسق مع حضرتك، وان كان ينفع يعني، وان كان ينفع. يسعدني والله يسعدني. انا عايزه اقول لحضرتك ان كلامك وبدايتك مع الفنانه الجميله بسيطه الملامح والاسلوب الفنانه حنان سليمان، ويمكن هو ده اللي دخلها قلوبنا جدا يعني. انا بس عايزه اشكر الاستاذ، انا بشكر حضرتك، انا بشكرك يعني. لا مفاجاه، مش عارفه اقول لحضرتك قلبي بيعمل ازاي دلوقتي من الفرح. انا متابعك على فكرة في كل مسلسل بتعمليه، في كل مشهد بتعمليه، مش بهزر ولا قليل. انا حضرتك بعيدة، بس انا في ناس كده بتابعهم وبحس كده ان انا فخور بيهم وفرحان بيهم. انت عاملة شغل هايل يا حنان وبسيط، وانت عارفة انك دخلت قلوب الناس، جدا وبيحترموكي جدا. واتمنى اشوفك بقى انك تيجي تحضر. ده اللي اتعلمته من حضرتك ومن استاذ جلال ومن اساتذتي. انا طلعت شفت ده يعني، انا طلعت في الجو ده وشفت ده يعني. صعب قوي ده، مشكله الاجيال دي انها اتواجدت في مناخ ثقافي ومناخ فني حقيقي. مهنيه الفنان. استناكي تتفرجي على مسرحيه خبتنا اللي انت ما كنتيش تتفرجي عليها. لا هاجي طبعا، بنقاكي يا استاذ. ده الجديد عند الفنان محمد صبحي، ده الجديد. تليفوني مع الاعداد اللي اتصل بيا. ده الجديد عند الفنان محمد صبحي، عند الاستاذ. طبعا هرجع تاني ان شاء الله الموسم الثاني لمسرحية خبتنا. تمام. عايزه اقول لحضرتك مهنيه الفنان لا تنفصل ابدا عن احترام، وعلمتنا في يعني في مسلسلات وحتى المسرحيات اللي كانت يعني مجرد ان احنا ندخلها واحنا اطفال ونضحك بس. لا احنا بنخرج بس ما كانش عنده ضحك، مفيش حاجه اسمها بس في مهنيه. المهنيه ما كانتش تنفصل ابدا عن الانسانيه والاحترام. هدف ولازم يكون فيها رساله، ولازم يبقى فيها قيم واخلاقيات وجمال ويعني. لا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وانا قلت لحضرتك بابا ونيس، لان يعني انا من الاجيال بتاعت اولادك في بابا ونيس، فما كنا بنتفرج على حضرتك ونستنى الحلقه ونتخانق كده مع الاب والام ان احنا هنتفرج على بابا ونيس وبعدين ندخل نذاكر. كانوا يقولوا لي ان العقاب اللي ما يذاكرش وكده مش هيشوفه. ده صحيح. لا ونسرح مع بابا ونيس وبقى يعني اتمنى كده ان بابا ونيس ده اشوفه وانا ماشيه في الشارع يعني. خيالي وصلني لما ترتبطي وجدانك بيرتبط بشخصيتي. انا ماشيه في الشارع يا سلام لو قابلت بابا ونيس وجدانك بيرتبط بمثل اعلى. بشكر حضرتك استاذنا وفناننا، تحياتي الحنان وربنا يوفقك كمان يا حبيبي. انا تشرفت شكرا جدا للفنان محمد صبحي ومدخلته العزيزه الله على موجات البرنامج العام. شكرا. بجد إيه استاذ، فجأة ولا مش مفاجأة؟ فجأة كبيرة جدا. ما كانش ينفع ان انا اقول معانا الفنان محمد صبحي. انا عايز اقول لك ان هو يعني لازم يحسب له ان دول ناس اساتذه وكبار، مهما احنا بقينا كويسين او يعني نظل احنا بالنسبة لهم تلامذة في محربهم. هل خدت بالك وهو بيقول إن لسه يعني أنا حريص إن الفنان يكون باحترامه يعني ما بيفصلش أبدا. الاحترام ده بداية حاجات كتير قوي. ما ينفعش غير إنك تبقي ده الفن ده شيء سامي جدا. أنا بكلم الجسم والله أنا حاسة بيكي. أنا تعلمت وصدقت إن الفن هو التعبير عن الحب والخير والجمال والحق. صحيح. وحمد الشر عشان ما هو التقييم. طبعا يعني انت بتقدمي ده في صوره علشان الناس تعرف الصوره كامله شكلها بيودي فين وبيروح. صحيح. فين. طبعا كمان انا يعني كل ما كان الانسان عنده النقاط دي في شخصيته كل ما كان قادر يوصل ويتواصل مع المجتمع بتاعه ويبقى موصل جيد ليه الناس تصدقه لو الكلام ده عنده حقيقي يعني. ده صحيح. يعني هو طبعا مش عندنا ما حدش عنده كل ده يعني او بكلم عن نفسي يعني لكن طول الوقت احنا بنجاهد ان احنا طب هي اجيال يعني يا مدام حنان هي اجيال ولا ملهاش علاقة بالزمن ولا ملهاش علاقة بالسكريبت والورق اللي مكتوب ولا ليها علاقة بالسكريبت والورق دي برضو اجيال يعني السكريبت والورق ده برضو اجيال جديدة بتكتب تمام هو اجيال وزمن اجيال وزمن يعني حتى بصي ولادنا تمام علاقتنا بولادنا غير علاقتنا مع اهلينا شتان تمام شتان في في في حب في احترام بس مش بالشكل اللي كان موجود. ايوه صحيح. نفس الحكايه اجيال. طب خليني برضو ارجع لك معلمين على يا رب ولد عشان هي كانت يعني فضل. من فتره ومن جيل يا رب ولد دي كان يسبقها حدث حبيبتي نجمة مجدة زكي خدتني من ايدي كانت بتعمل هي مسرحية وكان في حد اعتذر عنها فخدتني اروح اعمل بداله يعني فلما رحت كانت الاستاذة الجميلة الفظيعة استاذة سعد يونس كانت بقى ودين ليها حاجات كتيرة او كان ليها افضل علي الحقيقة يعني استاذة حاجات كتيرة وهي يعني الإنسانية وهي بنت الإذاعة المصرية أصلا فهي اللي رشحتني للأستاذ عمر عبد العزيز وقالت له يشوفني وهو فأخذك معاه فالفضل يرجع لربنا ولمدام سعيد. ألف مبروك يا إكرامي ربنا استجاب لدعائي. أنا كنت حاط إيدي على قلبي وأنا بلعب لأن عارف إنك بتفرج علي وأنا كمان كنت حاط إيدي على قلبي وإنت بتلعب لأني كنت خايفة ليجي في الجون وتكسفني وسط أصحابي. كرام حبيبي وصل بسرعة ألف مبروك مبروك يا كابتن. الأستاذ عتريس من أكبر المشجعين للنادي وأنا ماتش يفوتني. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. ده غير بقى إنه صديقي من أيام التلمذة. هو حضرتك كنت تلميذ؟ أمال وأنا صغير بس منها لله بقى هي اللي ضيعتني. هي مين دي؟ الكورة وخطيبتي. قلت لك دي خطيبتي أنا. اسف يا كابتن اسف. مشرفانا ومنورانا في رمضان حواديت على هواء الإذاعة المصرية وهواء البرنامج العام الفنانة الجميلة حنان سليمان وأنا لسه بقول عليها الفنانة البسيطة اللي وصلت لقلوب الناس ببساطتها وجمالها ومصريتها وملامحها المصرية الجميلة. خليني أتنحى جانبا شوية عن الأفلام السينمائية وأدخل في الأعمال التلفزيونية ومسلسلات التلفزيون اللي كانت يا إما بترتبط برمضان زي الأيام الجميلة اللي احنا فيها دي يا إما كانت بترتبط بمسلسل مثلا الساعة 8 في القناة الأولى أو حتى في القنوات الخاصة بعد كده. في مسلسلات يعني مش عارفة أقدر أقول إنها ميلاد حاجة معينة لحنان سليمان عند جمهورها. بس أنا كنت محظوظة قوي. أنا طول الوقت محظوظة يعني الناس بتقبل مني حاجات. انا بصي حضرتك انا اصلا يعني انت وشك حلو علينا كل ما بتيجي تبداي تتكلمي عن حدث او مسلسل او مسرحيه او فيلم ليكي يعني الحمد لله يعني اسره الاعداد والهندسه الاذاعيه بيحضروا لنا رمز المسلسل ده. برده مش هقول لك مين اللي معانا دلوقتي كتير عليا. كنا من دقائق بنتكلم على فيلم يا رب ولد واختيار مين ليكي؟ استاذ سعيد. لا استاذ عمر. استاذ عمر. استاذ عمر عبد العزيز مخرجنا الجميل. لا لا لا لا اللي منورنا ومشرفنا على هواء الاذاعه المصريه. اهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا استاذ. وحشني. وانت يا حبيبه قلبي ربنا يسعدك. يا حبيبي يا استاذ. ايه ده كتير قوي. انا بشوفك على طول يعني بستمتع بيك. بس انا عايز اشوفك يا استاذ. شرفني يا حبيبتي ربنا يسعدك كده. و وانت نضجتي قوي. فاكرة اول مرة كنت فاكرة يا استاذ؟ فاكرة لسه كنا بنتكلم يا استاذ عمر. الاستاذ عمر عبد العزيز مخرجنا الجميل ومخرج فيلم يا رب ولد مشرفنا على هواء الاذاعة المصرية وموجات البرنامج العام. ربنا يبارك فيك. حضرتك طيب رمضان كريم. فاكر اول ما اخترت او يعني حسيت ان البنت الصغيره دي اللي اسمها حنان سليمان ممكن يطلع منها فنانه كبيره؟ فاكر الوقت ده؟ فاكر الحاجات دي ما تتنسيش. الحاجات دي طبعا عند الفنانين ما تتنسيش. والله العظيم انا يعني انا هفضل ممنونه لك يعني والله انك وافقت انك تاخدني ساعتها. ده لا يا حبيبتي ده شرف لي. لا والله لا والله جميله الحمد لله. اللي حصل ان مدام اسعاد رشحتها لي. تمام. فانا كان المساعد معايا رحمه الله عليه المخرج امالي بهنسي. فالتقينا انا وهي ظن وامالي في كازينو على النيل في انا فاكره شارع الجبلايه. ايوه فاكره. فافتكرتنا اننا جايين نعكسها يعني. ده حضرتك فاكر الموقف بحذافيره يعني. لا ما انساش شغلي ابدا. تمام تمام استاذ عمر ربنا يديك الصحه. اتفضل. ربنا يخليكي. فاكتشفنا انها شيء جميل جدا وطاقه ويعني ودينا بنشوف حنان من الممثلات المهمين قوي دلوقتي. حقيقي فعلا هي وبتوصل لنا بسهوله قوي يا استاذ عمر. يعني ما ده اصعب شيء. البساطه دي اصعب شيء في كل حاجه. صحيح. عشان الانسان يكون بسيط ده صعب قوي. لازم يكون من جواه اصلا كده طبعا علشان يوصل. وانك توصلي لي الحكايه ببساطه ده بقول لك اصعب انواع الفنون. سهل قوي ان انا اجيب الكاميرا من الناحيه دي واعملها كده وبتاع واتعب عين المتفرج. انما اللي اسهل ان انا اوصل له الحكايه. يعني الفنان البسيط ما بيتعبش حضرتك كمخرج؟ انا لان انا مخرج بقى انا مؤمن بالبساطه. فانا بحب البساطه دايما. تمام. البساطه اللي توصلي بيها موضوعك يعني ما هو ده المهم. هي الحاجه الوحيده اللي تعبتني فيها. ايوه غششنا بقى. غششنا. الحاجه الوحيده اللي تعبتك فيها ايه؟ شط قلت بقول لها هتخشي المطبخ الله يرحمه الملك ومدام كريمه. ايوه. وهتقولي لبينا الزمالك. الزمالك الاهلي لبي الزمالك. انت سامع ايه هتقولها؟ لا لا لا انا مش مروح. هتقوليها حضرتك والله حصل. انا مش هنساها. قال لي هتقولي الاهلي. اقول له يا استاذ مش مكتوب. قال لي هتقوليها يعني هتقوليها. طبعا مخرج رب العمل. طبعا طبعا يعني ومن المخرجين اللي اعمال حضرتك يعني لغايه دلوقتي محفوره في ذهننا ومن الاجيال الجميله المحترمه. انا بشكر حضرتك جدا. انا كمان بشكره. انا بشكرك يا استاذ قوي. انا مبسوط يا حنان ان سمعت صوتك في رمضان. وانا والله سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب ووحشتيني. وانت يا حبيبتي وهنبقى على اتصال بامر ان شاء الله. شرفتنا يا استاذ عمر. استاذ عمر عبد العزيز الفنان والمخرج المتميز وصاحب طاقه كوميديه فظيعه وفكر. استاذ عمر ده كان جيل يعني كان اصل انت لما تفهمني معاه ما تقدريش تقولي انه كان جيل. هو يعني متجدد. هو مش قصدي ان هو طبعا الفنان متجدد. لا لا بس هو بالتحديد هو حد يعني ما تقدريش مش عارفه اشرح لك ازاي يعني. طيب خلينا نتكلم على الفنان المتجدد او المخرج المتجدد او العمل المتجدد لما بيتعرض عليك جديد. وهو يناسب العصر دلوقتي. يعني حلو وحش يناسبك ما يناسبكيش بترفضي بتقبلي. الفترة اللي فاتت شفناكي في أدوار كتيرة وفي نفس الوقت كنا نتمنى يعني ممكن مثلا يبقى دور في رمضان يعني أنا ممكن أسرح أقول ده حنان سليمان كانت تنفع في الدور ده قوي. طيوبة كده وشكلها على الشاشة كده الست المصرية اللي جوه البيت اللي حيتقلها أي حاجة اللي بتأكلنا وتشربنا. ماما ماما ماما ماما بتاعتنا. ماما بتاعتنا. ما تنسيش تاخدي إيه الأم المصرية الست المصرية. بالضبط بالضبط. بتنتقيها إزاي؟ تنتقي دور إزاي؟ لا يعني أنا بنتقي اللي بيجي. يعني من اللي بيجي أنا بنتقي. تمام. وبنتقي على قد ما أقدر يعني عشان كمان أبقى. يعني ايه على قد ما اقدر؟ يعني مثلا اولا انا الشغل هو ده مصدر دخلي. تمام. فانا يعني بشتغل لازم ده شغل. مش طول الوقت انت بيجي لك حاجات بتستمتعي بيها. صحيح. ومش طول الوقت بيجي لك حاجات انت. لكن انا ممكن اقبل دور والله والله والله عشان جمله جوه مشهد. فعلا والله عشان جملة جوه مشهد وقبلتي موزة بقى دي عشان لا جوه موزة ده كان فرصة جوه مشهد السي. موزة ده كان فرصة موزة ده كان كل لقطة كانش بتاعي هو لف على أنا بس بفكر مستمعينا إن موزة ده من أشهر الأعمال الفنية اللي لمحت وعلمت معانا جدا جدا جدا وأنا واحدة من الناس قوي يعني في مسلسلنا الجميل ضوء الشارد. ضوء الشارد الضوء الشارد ملو البنون استاذ مجدي ابو عمير الاثنين طبعا. الضوء الشارد ما كانش دوري لف على ناس كتير وكان عندهم مشاكل في الماده ما كانش دوري وانا كنت بعمل المنطقه دي خاص ما اشتغلتهاش ما اشتغلتيش الصعيد والصعيدي الشغاله اللي هي السوسه قوي بتاعت النصابه الاونتاجيه ما اشتغلتش المنطقه دي خالص بس لقيت معاكي قوي وصلتي لنقطه يعني موزه دي كانت حته لازم كده لازم على الشاشه الورق اي حد لازم اقول ده اي حد كان هيعمل الدور ده كان هيطلع حلو قوي لكن انا كنت كان بيضاف يعني انا اجتهدت طبعا اجتهدت على قد ما اعرف على قد ما قدرت وتوجيهات الاستاذ مجدي ابو عميرة لكن انا كان بيفضل عندي عند المتفرج في ايه ده هي بتعرف تعمل كده بالظبط فده ضعف رياكشن بتاع يعني اللي هو ايه ده دي احنا بنشوفها بتفتح وتغمض وبس وكده طيبه وحد يشخط فيها بس رقيقه ولطيفه وحاجات كده انما كده ده كان ده الافيه فالإفي على رياكشن على وبعدين كمان موزة ما هي كان في مقابل ليها قدامها بنت خليتها لطيفة طيبة اللذيذة كويسة يعني برضه نفس دي في قصر ودي في قصر أو دي في عيلة ودي في عيلة كان ممكن أخد الدور التاني بس أنا رزقي جالي ده صحيح موزة دي علمت مع الناس جامد قوي وحولت حاجة الدور الورق عايزة أنت لحبيتك لو بصيتي على الشخصيات كله متألقين هذا صحيح كله متألق من أول الموسيقى بتتكلم ياسر عبد الرحمن بيخليها تتكلم بالظبط كله متألق كله في أحسن حياته كله علامة في تاريخه الفني عايزة أقول لحضرتك ضوء الشارد كان بيتعرض في رمضان في قناة يعني بعيدة عن القنوات يعني الأساسية بتاعت التلفزيون خدت الضوء بتاع طبعاً طبعاً. ولما تعادت ويعني طبعاً فعلا كنتوا كلكم نجوم حقيقة يعني كله كان متألق كله كان تعالي نفتكر موزة شوية تعالي نفتكر أنا بحب موزة قوي يا ساتر يا رب لأن كنت حموت بجلدي من سرافيع بإيدي ما أنت أصلك مجنونة مش قالولك ما عاوزيني صغريتي هنا في السرايا رحم بالي إيه كفرت خلاص تبقي تستاهلي اللي يجي عليكي وتحمدي ربنا كمان إن الحجة الكبيرة ما سمعتكيش كمان ليه كانت هتعمل فيها إيه أكتر من اللي عمل ولدها ده تريه زي الغول كيف يستحمل خدمته ده يا بنت يا بدور رفيع بيه صح يمكن زي الغول بس مع اللي يغلط، انما مع الجد والدغري زي الملاك اللي نازل من السماء. زي الملاك اللي نازل من السماء معلوم. طب يبقى على كده حديثه اللي كان مع مرات اخوه وابوه عشيه معناته انه مش جد ولا دغري وانهم غشينه في الوقت صح. بقول لك ايه يا موزه، عاوزه تعيشي هنا في السرايا ولا عظام يرموكي بره؟ لا مش يرموكي بس، ويفرموكي فرم كمان. طب ليه؟ اذا كنت عاوزه تعيشي لا تسمعي حاجه ولا تتحدثي عن حاجه. انت يعني كنت وقتي لي جبت طبله وطار وبقول انا بتحدث معاك انت بيني وبينك؟ ولا تتحدثي بيني وبينك عشان ما توخديش لسانك يقوم يزلف بكلمه هنا ولا هنا. يا بنت خالتي انا خايفه عليكي، دول اسميهم العزايزه، خبري عليه العزايزه، ودي سراية كبيرهم اللي ما يستحملوش فيه شكة إبرة، واللي انت جبتي سيرته دلوقتي ده يبقى نور عينهم اللي راح في عز شبابه. ألف رحمة ونور تنزل عليه. خلي بالك يا بنت احنا غلابة، ولو نفخونا كده نطيروا زي الريشة. يا سلام، تحدث انت عن نفسك، انا مش تبع حد فيهم، انا تبع ست نفيسة بنت سواعبي به السوالمي. ست نفيسة؟ طب ايه قولك ان اول واحدة يسري عليها حديثي ده هي الست نفيسة ذات نفسها؟ واه زي ما بقولك كده انا خبراهم زين، دي عشرة سنين معاهم ما لهمش عزيز بره بدنتهم. والله يا بنت خالتي سمعتي حديثي ده؟ سمعتي؟ ما سمعتهوش انت حر جربي، بس ساعتها مش هتوعي حتى تندمي. انتم على موجتنا، موجة البرنامج العام من القاهرة. سيدتي سادتي، واليكم هذا النبأ آخر ما ورد إلينا من أنباء. أدنت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم تعرض 4 سفن لعملية تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد البيان تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها هنا القاهرة. حالتك دلوقتي المستمعين وانتي يعني مغمضة عيني كده وبتفتكري ذكريات ايه؟ بتفتكري ذكريات المال والبنون اللي سمعناها؟ فنانة حنان سليمان يا رب، بس من غير عياط من غير دموع يا رب. الواحد احنا كلنا ده حق، كلنا هنمشي يعني ده حق، ربنا يحسن ختمنا جميعا يعني. ايوه يا رب، هو ده هو ده يعني نتمنى الناس تفتكر. افتكرتي مين دلوقتي؟ افتكرتي مين في المسلسل المال والبنون؟ كان بالنسبة لحنان سليمان برضو دور يعني دور أساسي، دور في في في في قلب في العيلة، في العيلة الكبيرة، وخط رئيسي لوحده يعني، خط يمكن بيحاكي الخط بتاع البيت الصغير اللي يعني. ده ممكن أقول لحظة ميلاد حنان سليمان في المسلسلات، ولا كان في حاجه قبلها؟ كان في رأفت الهجان طبعا. هو لا، هو انا هقول لك على حاجه، انا رأفت الهجان ماله البنون الضوء الشارد دي بعد العوده أنا قعدت منقطعة حوالي 9 سنين. مش عندي شغل في خلال التسع سنين دول. جم الثلاث أربع مسلسلات دول. طب المال والبنون، المال والبنون جي دور فيهم؟ لا، بداية يعني أول ما ابتديتها أرجع كان فرانكا في رفعت هجين. صحيح، فرانكا وبعدين المال والبنون، المال والبنون وبعدين الضوء الشارد. طب المال والبنون استاذ مجدي ابو عميره، يعني زي ما كنا بنتكلم عليه في الضوء الشارد، في المال والبنون هو طلع حنان سليمان اللي هي شخصيتها اللي تصدرت لكل الناس بعد كده، ان هي دي حنان سليمان، طيبه البشوشه البسيطه الهاديه الجميله اللي ما اللي ملهاش ادوار شريره يعني. هو ده الاستاذ مجدي ابو عميره صدره لنا، هو رسخ لي هو رسخ يعني طيله مشوارك الفني تقريبا، رسخ الفكره. بس هو طبعا انا كل يعني اللي قبل كده كانت ادوار مشابهه، بس دي كان فيها شخصيه فيها روحانيات في عمق اكبر شويه، لانه برضو الورق نفسه. تمام. استاذ جلال عبد القوي. تمام. محمد جلال عبد القوي وشخصيه، يعني احنا مش كتير قوي بنشوف شخصيات روحانيه على الشاشه. ده صحيح، يعني مش مطروحه. فهي كانت حاجه يعني فريده يعني. وانها قعدت فتره وبعدين توفت لا، وقبل كده هي بتتعاطى مع الظروف والحياه ازاي. ان هي شايفه الدنيا من اي وجه، من اي حته بالظبط، من اي وجهه نظر يعني. فده اللي ربط الناس بيها. وانا الحقيقه طب مش متأثرة قوي يعني. ليه كده وانت بتتكلمي يا مدام حنان على المال والبنون تحديدا يعني؟ لا، هو انا الحقيقة تأثرت بالاستاذ صبحي والاستاذ عمر عبد العزيز. طبعا نورونا على الهواء. دول اصل دول نورونا باتصالهم حقيقي يعني. وجودهم وموافقتهم ان هم يطلعوا معانا يعني شرف لي الحقيقة. انا بقدره وبقول يا رب الواحد برضو ايه الناس تفتكروا بالخير. طيب بعد المال والبنون جت حاجات كتيرة وجت برضو أعمال أساسية، ولا خلينا نسترجع شوية في المال والبنون، خلينا نفتكر حنان سليمان بدورها البريء في المال والبنون. فاكر زي الليلة دي من 6 سنين؟ ناسي طبعا. انت ما كنتش لابس بدلة حلوة كده، كنت لابس جلابية أساورها من السلع. بس كنت زي الأول، كنت واقفة في الشادر أنا أولاد خالي، والمغنواتي بيحكي عن عزيزة ويونس. تربح بطرف عيني لقيتك بصيصلي، ساعتها دوبت من الكسوف. شفتك عزيزة اللي بيحكي عنها المغنواتي، نزلتش عينك من عليه، قربت منك. أنا عرفت وسط أولاد خالي، ساعتها حلقي شبك في طرف المناية اتقطع. بضرب بعيني تاني يوم الصبح في الورشة، لقيتك داخلة والحلق في ايدك علشان تصلحي. كنت اميها بشتغل مع ابويا الصنايع عند الخواجة، كان نفسي اصرخ باعلى صوتي واسألك اسمك ايه. كنت كل يوم والتاني بقطم الحلق عشان اجي اصلحه عندك واشوفك. انا اللي كنت بلحمه اي كلام عشان تجيني تاني واشوفك. ياه، انت لسه فاكر اهو. انا لحد دلوقتي متهيألي ان اسمك عزيزة. طب يلا بقى عشان ما يستغيبوناش، احنا لو قعدنا نحكي مش هنخلص، احنا ممكن نعمل قصص يغنوها المداحين. يلا بينا. المال والبنون كان من ال يعني من الدراما الاساسيه في مصر كلها. ده حقيقي يعني حقيقي. علمتي معانا قوي، وكانت بدايه ليكي معانا احنا كجمهور. عايز اقول لك ايه، المسلسل ده برضو كان بدايه لناس كتيره جدا، يعني بدايه تاكيد وجودهم الفني على الساحه. تمام. كمان خليني برضو يعني خلينا نترحم، الله يرحمه يا رب، الفنان الكبير ابراهيم يسري اللي كان امامك يعني امام عواطف في المال والبنون. وكان زي ما كانت انطلاقه لحنان سليمان ويعني لحظه ميلاد حنان سليمان معانا احنا كجمهور في المسلسلات الرمضانية هي برضو كانت ميلاد أو استكمال لمشوار إبراهيم يسري يعني الفنان الله يرحمه وأستاذة فادية عبد الغني كمان طبعا طبعا يعني برضو كنتوا كلكم جوا ما أنا بقول لك يعني المسلسل في أعمال كده شاركت في أعمال بتعمل جوا والله يرحمها حبيبتي فايزة كمان طبعا طبعا الله يرحمها يا رب لا كتير ويحسن ختمنا جميعا يعني المسلسل ده يعني في نخبه كده يعني للاسف غابوا عننا وعن عالمنا طبعا هم في مكان احسن مننا بكتير احمد عبد العزيز بالظبط رجاء حسين استاذ يوسف شعبان صحيح صحيح يو ده في كميه نجوم والباقيين طبعا ربنا يديهم الصحه يعني يا رب ربنا يديهم كلهم الصحه يا رب وحيد سيف وعبلة كامل جيجي البدرة يا خبر استمريتي بقى ومشيتي بقى في اهو كنت بقى على في الاعمال الرمضانيه شويه لا على متقطعه يعني متقطعه ما استمرتيش قوي كل رمضان لا. ما شفناكيش كل لا رمضان لا لا لا لا قعدت سنين طويله انا مش بشتغل طب خلينا ارجعك لسنين طويله قبلها قبلها واحسن واحلى حاجه علمت معاكي في الافلام وعلمت معانا احنا برضو كجمهور ويمكن طبعا مش هقول كانت بداية بس انت كنت واقفة قدام بطل كبير قوي طبعا الحب فوق هضبة الهرم هضبة الهرم طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طب قبل هضبة الهرم والحب فوق هضبة الهرم دلوقتي حضرتك كنت بتعددي الفنانين الجمال اللي كانوا معاكي في المال والبنون يو كتير قوي المال والبنون كان كله وقلتي منهم اسم فنانة جميلة فادية عبد الغني علمت معانا فادية معرفش اما نشوف مين معانا على التليفون دلوقتي ونقول لها كل سنة وانتي طيبة كل سنة وحضرتك طيبة فنانتنا الجميلة فادية عبد الغني واللي وحشتنا قوي واللي تعلمنا منها حاجات كتيرة قوي وضحكتها الحلوة أنا لسه فاكرة ضحكتها الحلوة قوي طعمها كل سنة وحضرتك طيبة طعمها وطعم شغلها كل سنة وانتو طيبين كل سنة وانتو طيبة يا حنونة يا حبيبتي وحشتيني وانت كمان يا حبيبتي حبيبتي وحشتني وحشت الأيام الجميلة والله يعني أنا دلوقتي عارفة حضرتك مدام فادية وهي يعني فنانتنا الجميلة حنان سليمان بتحكي عنك وبتحكي عنا الكرو كله والمجموعة كلها بتاعت المال والبنون طبعا شفناكي في دورين مختلفين وبسرعة وبرضو علمتي معانا وكنا نسيب المذاكرة ونقعد نتفرج على طبعًا على فادية عبد الغني وجمالها وضحكتها خبرها على عملته في الدو يعني اكتر موقف ممكن يعني تحكيه بسرعة كده ويمر عليكي ومش هتنسيه ابدا مع الفنانة الجميلة اللي مشرفاني في استوديو هواء البرنامج العام حنان سليمان حنان من من من انا بعتبرها من أعظم ممثلات مصر يا حبيبتي ده حقيقي انتوا كلكم فنانة وبجد يعني كان لازم تبقى فرصتها أكبر من كده بكتير جدا جدا جدا لأنها بتحمل إحساس عالي عالي عالي وده من أيام يعني زمالتنا في المعهد وأنا بستشعر فيها طبعا حبيبتي. طبعا لما كنا بنذاكر مع بعض حبيبتي خرجنا مع بعض والله يعني دفعة واحدة خرجنا مع بعض انا كنت دفعه بقى قبلك بيني حنان لا بس اتخرجنا سوا اتخرجنا سوا لان انا انا قعدتها في البيت بالظبط كده بس بجد فنانه جميله واحساسها جميل ومن احلى المشاهد اللي بفتكرها لها في المال والبنون مشهدها الاخير وهي يا بتوجع قلبي يا حبيبتي سلامت قلبك سلامت انا اعرفي ان حضرتك ان هي بكت دلوقتي او دموعها يعني انا لازم اقول حاجه يعني استاذه فاديه لازم اقول عليها استاذه احنا زملاء وكل حاجه سيف انا استاذه عندها مدرسه خاصه بيها كده حنونه قد ايه معاكي وانت جوه المشهد الله قد ايه بحس والله انا دي مهنيه على فكره والله دي مهنيه عليا بحس قلبها بيحضنك والله يا فدا والله انا اول مره اقول لك الكلام ده يا حبيبتي قلبي، بس انا كنت بحس بحنيتك، كتر خيرك متشكرين جدا وبشكر حضرتك شكرا جزيلا للفنانه فادي عبد الغني. كل سنه وحضرتك طيبه، واتمنى تشرفينا قريب على هواء البرنامج العام هواء الاذاعه المصريه. شكرا ليها وسي حبيبتي، باي حبيبتي، بألف خير وصحة يا رب. في دقيقة واحدة، الحب فوق هضبة الهرم. أستاذ عاطف الطيب، يعني هو طبعا لازم للأسف الوقت لازم أقول ربنا يرحم أستاذ عبد العظيم الزغبي منتج الفيلم بتاع يا رب ولد والحب فوق هضبة الهرم. تحية كبيرة جدا، بتمنى هو مع ربنا يعني من زمان، بس ده حد أنا بكن له بالفضل وبالاحترام قد إيه منتج يعني يحتذى به، احتذى به من الأخلاق والرقي والذوق وكل حاجة. أنا أستاذ عاطف الطيب، وأستاذ عاطف الطيب ده مدرسة، عاطف الطيب طلعكوا كلكم لينا وخلانا نحب الكبير أحمد زكي طبعاً طبعاً يعني طبعاً عشان كده لو كان في وقت حقيقي للأسف. أنا لأول مرة أنا بعترف قدام حضرتك في يعني إن فترة إذاعية وفترة مفتوحة تمر بالسرعة دي وبالجمال ده، أنا مبسوطة بالبساطة دي، وأنا قد إيه والله أنتوا كافئتوني، ويعني أنا مبسوطة جدا وتشكرة جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، رمضان كريم. شرفوني وكلموني. أنت شاطرة في البيت ولا لا؟ بتعملي أكلات رمضانية؟ هو إيه الأكلات الرمضانية؟ يعني سرحتي كده إيه الأكلات الرمضانية؟ يعني حلويات؟ لا أنا مش مليش قوي حلويات، يعني كبيري قطايف. طيب حلو يعني زي الفل يعني ما هي دي أكلات رمضانية. بمناسبة القطايف، أول ما وأنا بتجوز قلت له نفسي في القطايف والله، فراح جاب لي قطايف نية. الله ده اكيد زعلت قوي، زعلت عشان جاب لك كده قطايف نية. ما هي ما عشان يختبرك انت هتعرفي تعمليها ولا لا. انا بشكرك جدا وكل سنه وحضرتك طيبه، الفنانه الجميله حنان سليمان. انبسطت جدا، رمضان كريم. الله اكرم، فعلا رمضان كريم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لفريق عمل استوديو 2 استوديو اذاعه البرنامج العام سيد عبد العزيز، شكرا للاعداد، اشكرك زميلي اسامه محمد على اللمسات الفنيه، وكنت معكم مستمعينا الكرام من امام الميكروفون نور السيد. كنتم مع رمضان حواديت رمضان حواديت الأحد أسبوعيا في رمضان. رمضان حواديت.